أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا السابع من دروس شرح ألفية الحديث للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم هو 26 من شهر جماد الآخرة سنة 35 بعد 400 والألف. وسيكون مجلسنا في هذا اليوم المبارك عبارة عن أسئلة وأجوبة نتلقاها من إخواننا، وهذا سيكون دأبنا فيما نستقبل من الأيام. في كل 5 دروس أو 6 دروس يكون ثمة مجلس مفتوح للأسئلة والأجوبة، حتى لا تتراكم مسائل العلم بعضها فوق بعض مشكلة أو مستشكلة على إخواننا الطلبة حفظهم الله. وقبل ذلك وبين يدي ذلك أذكر نقطتين. النقطة الأولى فائدة علمية عامة، والنقطة الثانية جواب على سؤال وردني من بعض الإخوة المتابعين. أما النقطة التي أبدأ بها وهي نقطة تأصيلية تسميها العلماء تداخل العلوم، تداخل العلوم بمعنى أن العلوم يكمل بعضها بعضا، وأن الفرق بين العلوم والفصل بين العلوم إن هو إلا فصل يعني اصطلاحي، ليس فصلا حقيقيا. فلا أتصور عالما يجهل اللغة العربية وهو متقن في باب الفقه، أو عالما يحسن علم التفسير وهو لا يعرف العقيدة، فضلا عن التخصصات العلمية. فالفقيه يحتاج في فقهه إلى علم أصول الفقه، وإلى علم قواعد الفقه، وإلى علم اللغة العربية، وإلى علم الحديث. وهكذا سائر العلوم، المفسر يحتاج إلى علوم أصول التفسير وعلوم القرآن واللغة العربية ودلالات الألفاظ وهكذا. وما نحن بصدده من علم الحديث لا يخرج عن هذا الإطار. فعلوم الحديث كثيرة، وإن كان مصطلح علوم الحديث يدل على معنى خاص، لكن علوم الحديث من حيث جملتها متنوعة. مثلا عندنا علوم الحديث التي اصطلحنا أن نسميها علوم المصطلح أو علوم أصول الحديث، وعندنا علوم الجرح والتعديل، وعندنا علم التخريج، وعندنا علم رواة الحديث، وهكذا في علوم متعددة. فهذه العلوم يتمم بعضها بعضا، ولا يمكن الفصل بينها أو المفاصلة دونها. وهذه العلوم الأربعة أكثر ما تكون محتاجة أنواعها أو بعض أنواعها إلى بعض: علم أصول الحديث، علم الجرح والتعديل، علم تخريج الحديث، علم رواة الحديث. أقول هذا بين يدي السؤال الذي أريد أن أبتدئ به هذا المجلس، حتى أتلقى ما عند إخواننا من أسئلة. فقد ورد السؤال حول كلمة أصل الحديث، ونحن ذكرنا في مجالسنا الماضية كلمتين متقاربتين، كلمة أصل الحديث وكلمة أصل السند، أصل السند، وفرقنا بينهما. من يذكرنا بالفرق بين أصل السند وأصل الحديث؟ من يذكرنا في الفرق بين أصل السند وأصل الحديث؟ تفضل. أصل السند هو طرف الذي فيه الصحابي وأصل الحديث يعني معنى الحديث الموجود مثلا في الصحيحين أو شيء من الحديث الإجمالي الموجود في الصحيحين أو غيرهما، في الصحيحين أو غيرهما. لا، ليس الأمر متعلقا بالصحيحين، قد يروي الحاكم حديثا أو مثلا الإمام أحمد حديثا ونقول أصله في سنن الترمذي أو أصله في سنن أبي داود، فهذا إنما نضرب أو ضربنا المثل بالصحيحين لأن هذا أغلب ما يحتج به أو ما يذكره أهل العلم، لأن فائدة كون الحديث في الصحيحين فائدة داعمة للحديث، بينما فائدة كون الحديث في الترمذي فائدة يعني صورية تكميلية ليست أصلية. وأنا أتيت بالمثل هنا أو مثلين من كلام أهل العلم. ففي رياض الصالحين الحديث 50 بعد 400 والألف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا مصطلح حديث حسن عند الترمذي عليه كسائر اصطلاحات الإمام الترمذي إشكالات وإيرادات واختلافات لأهل العلم، وليس هذا موضع ذكر التفصيل. قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث في تعليقه على كتاب رياض الصالحين، قال كذا قال الترمذي وفي إسناد الحديث جهالة وفصلته، لا عفوا، قال وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية. طبعا جويرية بتخفيف الياء، كثيرون يلفظونها جويرية وإنما هي جويرية، كما نقول صلح الحديبية وليس الحديبية، نقول وفيات الأعيان ولا نقول وفيات وفيات الأعيان. قال وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية رضي الله عنها. هذا كلام شيخنا. من باب التكميل للفائدة هانذا أورد نص رواية الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة يعني صباحا حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي موضع سجودها، ثم رجع بعد أن أضحى وقت الضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الآن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الحديث يشبه الحديث، ولو أننا بحثنا أو أردنا أن نبحث في وسائل البحث المعاصرة ككتب الفهارس على أطراف الحروف الهجائية أو حتى كتب الفهارس على الألفاظ كمعجم المستشرقين المشهور بالمعجم الفهارس لألفاظ الحديث، أو حتى بحثنا في الكمبيوتر والموسوعات الآلية، لا نستطيع أن نجد هذا الحديث وأنه أصل ذاك الحديث. لماذا؟ لأن هذا يعني الجامع بينه وبين الحديث الأول أنه أن امرأة تذكر الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام صوبها في هذا الذكر، هذا معنى مجمل معنى عام. أما تفاصيل القصة فهي مختلفة تماما، لذلك الراوي الضعيف أو المجهول أو سيء الحفظ ممكن أن ينقلب عليه المعنى أو أن يرويه على وجه على غير الأصلي على غير وجهه الأصلي، فالحديث يكون مثلا حديث مسلم هذا لفظه، فإذا رواه الضعيف يرويه بالمعنى فلا يحسن الرواية لسوء حفظه، فيخرج عندنا حديث آخر ثالث تماما. وهكذا يقال في مسألة أصل الحديث، وهذا جواب على السؤال أو على الفرع الثاني من السؤال الذي وردني من بعض طلبة العلم، وهو قولهم كيف نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى معرفة هذا الأمر إلا بالفهم والحفظ والدراية والنظر وإدامة النظر في الأحاديث واستحضارها، هذا هو السبيل الأوحد، لا سبيل إلى ذلك مجرد الحفظ، لأنك قد تحفظ يعني حفظا صوريا، تحفظ الحفظ كما نقول نحن بصما على عن ظهر قلب ولا تدرك معاني الألفاظ والدلالات بين الروايات، لكن إذا كان هذا الحفظ مدعما بالفهم والدراية فهو السبيل الذي يجعلك تميز هذه الروايات بهذه الألفاظ. عندنا مثل آخر، الفقيه أبو حامد الغزالي، وكثير من الناس يجهل أنه فقيه من أكبر الفقهاء، فالصورة المنطبعة لأبي حامد الغزالي أنه صوفي كبير وهو كذلك، لكن هو في الحقيقة من أكبر أئمة الفقه الشافعي، وله ثلاثة كتب الفقه الشافعي من أجل الكتب عنده، وهو كتاب الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الشافعي، وهي على ثلاثة أسماء الكتب التي ألفها الواحد في التفسير، الوجيز والوسيط والبسيط، البسيط بمعنى المبسوط، فعيل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، وهكذا. وله أيضا في أصول الفقه كتاب من أجل الكتب على من تقد عليه، وهو كتاب المستصفى في علم الأصول، وله عدة طبعات أجودها طبعة في أربعة مجلدات. يقول غزالي في كتابه الإحياء يذكر حديث اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. هذا كلامه أو الحديث الذي أورده في إحياء علوم الدين. الحافظ العراقي له عدة تخريجات للإحياء لم يطبع منها ولم يعرف منها إلا التخريج الأصغر المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الأحياء ما في الإحياء من أخبار، المغني عن حمل الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، فالمغني عن حمل الكتب في الأسفار يعني جمع سفر، أسفار الأولى جمع سفر والأسفار الثانية جمع سفر. يقول رواه أبو داود والنسائي مقتصرين على الأربعة الأخيرة، والحاكم بتمامه من حديث أنس، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الزبيدي أصل الحديث عند البخاري ومسلم، الزبيدي له شرح على الإحياء، ومن مزايا هذا الشرح التي يجهلها الكثيرون أنه اعتنى بالتخريج حتى ما فات الحافظ العراقي من أحاديث أو آثار خرجه الحافظ الزبيدي المرتضى الزبيدي، بل إن الزبيدي كما يقول في المقدمة وقف على التخريج الكبير أو على قطعة من التخريج الكبير الذي خرجه الحافظ العراقي على إحياء علوم الدين وأودعها في كتابه، وهي قطعة ليست كبيرة. قال أصل الحديث عند البخاري ومسلم، طبعا هذا الزبيدي غير الزبيدي، الزبيدي من المتقدمين من أهل العلم نسبة إلى جد، بينما الزبيدي نسبة إلى زبيد في اليمن، فلا نخلط بينهما. وضبط الأسماء علم مهم قائم بذاته، وهو كما يقول أهل العلم مبني على السماع وليس للقياس فيه شأن. بمعنى لا نرى كل كلمة زبيدي نقول زبيدي رسمها، لا، هنالك زبيدي هنالك زبيدي وهكذا. قال أصل الحديث عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بلفظ كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وزاد الحاكم وابن حبان فيه والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق، إلى آخر الكلام. إنما الشاهد الذي أحببت التنبيه إليه أن أصل الحديث إنما هو الاجتماع جزء لا بأس به وقدر لا بأس به من الحديث الأول في الحديث الثاني، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا الاستحضار للمعاني والمعرفة بألفاظ السنة المشرفة. هذا ما أحببت أن يكون مدخلا لهذا المجلس المبارك والذي هو لقاء مفتوح فيما نحن بصدده من مسائل علوم الحديث، راجيا أن تكون الأسئلة كلها في المادة التي نحن فيها بين فيما نحن فيها. يقول هنا سائل، وإن كان هذا سؤالا فرعيا لكن على بعض ما ذكرنا اليوم، قال كيف نجمع بين تجريح العلماء لأبي حامد الغزالي وبين مدحه بأنه فقيه؟ هذا سؤال جيد، لأن النقد إنما يتوجه إذا كان مدح بما انتقده أهل العلم، أما أهل العلم قاطبة يثنون عليه في معرفة الفقه الشافعي وفي الإمامة فيه وفي حتى في أصول الفقه، بل إن كتاب روضة الناظر لابن قدامة أحد أئمة الحنابلة الكبار هو مختصر لكتاب المستصفى. فما وجه إليه من موضوع التوسع في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة والتي لا أصل لها، هذا باب لا يمدحه فيه أحد، ومن امتدحه فيه فمخطئ. موضوع التصوف والإغراق فيه، هذا انتقده العلم، ومن يمدحه فيه لا شك أنه منتقد أيضا. على أنني أقول الإمام السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى عندما ترجم لأبي حامد الغزالي وهو مثله شافعي المذهب، قال في ترجمته، وهذا مما يعني يجعل لكتاب طبقات الشافعي الكبرى مزية خاصة عن كثير من كتب التواريخ والطبقات والتراجم، أنه يذكر فوائد متعلقة بصاحب الترجمة كفوائد نوادر أو زوائد أو انتقادات أو إيرادات. عندما وصل لأبي حامد الغزالي قال وهذا مسرد للأحاديث التي أوردها أبو حامد الغزالي ولا أصل لها في السنة، يعني ليس لها أصل مطلقا. فذكر 1000 حديث، 1000 حديث، لكن من باب الأمانة على أن السبكي موصوف بأنه حافظ وبأنه عالم وبأنه إمام، عدد ليس بالكثير لكنه ليس بالقليل من هذه الأحاديث قال لا أصل لها، ولها أصول وبعضها أصول صحيحة. لأن كلمة لا أصل له لها معنيان عند أهل العلم الحديث. المعنى الأول لا أصل له من حيث الصحة، والمعنى الثاني لا أصل له من حيث الورود، أنه لم يرد مطلقا. هذا معنى مصطلح لا أصل له. على أنني أقول هنا عطفا على الجواب عن السؤال، وهو ما أصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عشرات بل مئات المواضع من كتبه، أن أهل السنة هم أهل العدل والعلم والرحمة والحلم، وأنهم العدل واجب فيهم حتى مع اليهود والنصارى، وهذا ما لم يدركه بعض المعاصرين، فظنوا أن العدل مع المنتقد سواء كان مسلما أم غير مسلم سواء كان سنيا أو غير سني أن ذلك مما يسمى تمييعا أو ما أشبه ذلك من عبارات لا تعرف في كتب العلم ولا تعرف في تاريخ العلم. فتوهموا أن ما يمتدح به العالم مما أصاب فيه هذا خطأ، وأن من انتقد في أصل ينبغي أن ينتقد في كل أصل، وهذا ظلم بين حرام أن ينسب إلى العلم، بل حرام أن ينسب إلى الأخلاق الإنسانية الفاضلة فضلا عن الأخلاق الإسلامية الكاملة. وفي هذه مسألة مزيد من التفصيل لعلنا نذكره في مجلس قادم إن شاء الله. من عنده سؤال واستفسار في مسائل الحديث التي تقدمت فيما وفقنا الله إليه، سائلين الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفعنا وإياكم، تفضل. هل أصل الحديث لما يكون مثلا حديث طويل وفيه قصة وكذا ويكون أصله في الصحيحين أو في أحد الكتب الأخرى، هل هذا يعني يكون بالمعنى فقط أو حتى يكون فيه جزء من لفظ الحديث نفسه؟ إذا وجد جزء من لفظ الحديث فهذا أولى وأحرى أن يكون دليلا على أن للحديث أصلا. فكيف ونحن نقول إذا كان المعنى الأقرب موجودا فهذا يعد أصلا كما ذكرنا في المثال الأول. المثال الأول فيه تعلق بالمعنى، المثال الثاني فيه تعلق باللفظ، وكلاهما قيل أصل الحديث كذا وأصل الحديث كذا. نعم تفضل. هل هذا له علاقة بقضية الشواهد؟ له علاقة بقضية الشواهد، وإلا ما فائدة أن نقول أصل الحديث في كذا والحديث مثلا ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف، نحن عندما نقول أصل الحديث في صحيح مسلم إذن كأننا نقول هذا يعني يغني عن ذاك، وإن اتحدا بالمعنى قد يكون هنالك شهادة أقرب تصحح الحديث المضعف، نقول هذا سند ضعيف لكن أصله له أصل في الصحيحين يشهد له فيقويه ذلك. نعم تفضل. لا أصل له. الثاني من هذا الفهم الذي لا مولد له ليس واردا بالمرة. القسم الثاني وروده ضعيف. طبعا عندما نقول لا أصل له إما كما قلت أكرر إما أن يكون لا أصل له صحة وبالتالي هو وارد لكن بسند ضعيف جدا عن طريق موضوعة مكذوبة مفترى، أو أن نقول لا أصل له أي أنه مما لا يوجد في كتب الحديث لا صحيحا ولا ضعيفا. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. شفنا إذا قال الثابت عن لا لا هذا لا شك أنه مرفوع، لأن كلمة يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو ينميه وما أشبه هذه كلها اختصار لقولهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض حتى إذا قيل رواية، كلمة رواية في هذا السياق بمعنى أن هذا حديث نبوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يقل الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مرفوع نصا لا حكما حتى لا تختلط الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل. علم رواة الحديث متعلق بأحكام الجرح والتعديل المطبقة في الرواة أو المنزلة على الرواة، بينما علم الجرح والتعديل هو العلم الذي يبحث في الطرق التي نرجح فيها ونعرف فيها المجروحين من المعدلين، كقولنا الجرح المفسر، كقولنا التوثيق المبهم وهكذا. نعم. والتأليف في هذا العلم الثاني الحقيقة قليلة في كتب العلماء السابقين، وإنما هي قواعد منثورة وألف فيها من المعاصرين والمتأخرين شيء حسن، والله أعلم. نعم. من عنده سؤال تفضل. مطلق الهم هو الهم ليس فعلا، عندما هم على الشيء هل هذا الأمر تحقق حتى يكون أو حتى يؤول فعلا؟ هو ليس بفعل، لكن إذا اعتبرنا الهم أنه نوع من الاستحباب أو الاستحسان فهذا حسن أن ندخل به في هذا المعنى، أن النبي استحسن كذا. وإلا هل يهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر دون أن يستحسنه أو أن يستحسن أصله؟ وإن جاءت موانع تمنع دون تطبيق هذا الفعل أو تحول دونه، يعني وجه حسن، لكن هو نوع من التفصيل، هو نوع من التفصيل. وإلا الهم يعني لعله مرحلة أو منزلة بين منزلتين، بين منزلة الفعل وبين منزلة الترك في الحقيقة، لأنه فعل ولم يتحقق، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. من أنكر الأصول المطلقة أهل علم الأصول المطلقة حديث، يعني مثل تقسيمات الحديث إلى أقوال ومرحلة. يعني نحن الآن كعلم المطلق الحديث كيف نتعامل مع هذه المداخل في علم الأصول؟ هل نلوم مطلقا أو هل نأخذ منه؟ نعم أنا أجيبك بارك الله فيك. أولا كما قلت وأؤكد، هناك تداخل في العلوم، تداخل في العلوم بجملة العلم، وتداخل في العلوم في مسائل من العلم. يعني الآن افتح أي كتاب من كتب الأصول تجد فيها مباحث لغوية كثيرة، هذه المباحث اللغوية وإن كانت أجنبية عن علم الأصول باعتبارها علما مستقلا لكنها تمسه مساسا شديدا، وكذلك الحال تماما في علوم أصول التفسير أو في علوم القرآن. هذا أولا. في علم الأصول مباحث في العقيدة، قد يقال هذه المباحث ليس لها علاقة في علم الأصول، نقول ليس لها علاقة مباشرة، أما لها علاقة من حيث تطبيقات أصول الفقه. وكذلك الآن عندما نتكلم في مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، لا شك ولا ريب أنك لو بحثت الآن ستجد، نحن نضرب المثال على ما أنت أوردته، عندما يذكرون تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر وعزيز ومشهور، هذا الباب تجده في علم مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، وتجده في علم أصول الفقه. لكن بحوث علماء الحديث فيه أدق، لأن كثيرا من علماء الأصول دخلتهم شبه في هذا الموضوع، فكثير منهم ماذا يقول؟ يقول الحديث إذا لم يكن متواترا لا تثبت به عقيدة. هذا شيء لا يعرفه علماء الحديث أو أكثرهم. علماء الحديث عندهم الحديث حجة بنفسه ما دام صحيحا، سواء كان متواترا أم مشهورا أم غريبا فردا، كله حجة في باب العقيدة والأحكام وسائر صنوف الشريعة. العبرة في هذا الفصل بين العلوم أن ننظر هل هذا المعنى الاصطلاحي يخدم الحديث أم ينفيه. مباحث ورود الرواية أحادا ومشهورا ومتواترا وعزيزا في باب أصول الفقه لا تخدم علوم الحديث، بل أنا لو شئت تقول تهدم ولا تخدم. لكن هل كونها استعملت على غير الوجه يجعلنا ننفيها، أم أننا فقط ننفي المعنى المغلوط منها ونثبتها؟ إذن ننظر إلى هذه المسائل المشتركة، وألفت كتب متعددة في هذا الزمان في باب تداخل العلوم في المسائل المشتركة بينهما، المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، المسائل المشتركة بين علم العقيدة وعلم أصول الفقه، المسائل المشتركة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية، وهكذا. فإذا وجد الاشتراك لا مانع من الاشتراك لأن العلوم متداخلة، لكن هل هذا المعنى الذي ورد في أصول الفقه معنى إيجابي أم معنى سلبي؟ إذا كان معنى إيجابيا حياها لا به، إذا كان سلبيا فنرد سلبيته ونبقى على ما نحن عليه في باب هذا العلم الذي هو علم أصول الحديث، والله تعالى أعلم. تفضل. الشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بحديث الآحاد على العقائد، يقول الحديث الآحاد أصل فيه الضمير والعقيدة فقطعية، طبعا هذا كلام متهافت ورد عليه أهل العلم قديما وحديثا. ونحن دائما نقول الظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح. المنفي هو الظن المرجوح، وأما الظن الراجح فمن حيث الأثر هو كاليقين سواء بسواء. هذا أولا. الأمر الثاني، لو أننا تنزلنا مع هؤلاء قلنا لهم ما الحد الفاصل عندكم في الحديث بين الظن وعدم الظن، لن يجدوا جوابا، وهذا وحده كاف لإسقاط أصل الشبهة. أما القرآن والحديث فالأمر مختلف تماما، لأن القرآن إنما نقله الكافة عن الكافة، لم نحتج بالقرآن إلى أن نقول أحد ومتواتر، لأن الأمة منذ عصر كبار قراء الصحابة رضي الله عنهم رووا نقلوا القرآن بما يوافق ما في الصدور ما في السطور، وبالتالي القرآن منذ اللحظة الأولى هو متواتر، فنحن لم نحتج إلى أن نقول أحد ومتواتر كما احتجنا أن نقول في السنة أحد ومتواتر. والله تعالى أعلى وأعلم. من عنده سؤال تفضل. أما السلف فلا يعرفون هذا كله. يقول ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، يقول ولم ينكر خبر الآحاد في الاعتقاد إلا الجهمية، وبالتالي انتقلت هذه الشبهة الجهمية إلى بعض أهل العلم لأنهم استحسنوها، وقع فيها اشتباه أو كذا. أما عن السلف بمعنى السلف فلا يعرف ذلك قط، إنما هذا عرف عن أفراد من الخلف. والله تعالى أعلم. تفضل. أنا ضربت المثالين، مثلا قلت أنا علم أصول الجرح والتعديل هو العلم الذي يبحث في القواعد، قاعدة الجرح المفسر، قاعدة التعديل المبهم، قاعدة بما يثبت الجرح، وهذه القواعد وأمثالها. بينما علم الرواة عندما يتكلم العلماء عن عبد الله بن لهيعة، عندما يتكلم العلماء عن مشرح بن هاعان، عندما يتكلم العلماء عن شريك بن عبد الله النخعي، وهؤلاء الرواة يذكرون ما فيهم من تضعيف ومن توثيق، يذكرون أن هذا الثقة متفق عليه شعبة بن الحجاج، يذكرون أن هذا ضعيف متفق على ضعفه شريك بن عبد الله النخعي، يذكرون هذا مختلف فيه شهر بن حوشب، وهكذا. هذا علم رواة الحديث. ومن أطلق عليه علم الجرح والتعديل فإنما يقصد الجرح والتعديل المتعلق بالرواة لا المتعلق بالقواعد. الإمام ابن أبي حاتم ألف كتابه الجرح والتعديل، لكن ليس فيه قواعد، فيه رواة، أي هذا الكتاب في الرواة الذين ورد فيهم الجرح والتعديل. والله تعالى أعلى وأعلم. هو نفسه الجرح والتعديل يختص بالرواة. الجرح والتعديل علم يختص بالرواة الذين قيل فيهم الجرح والتعديل تطبيقيا. نعم. أسماء كتب، من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب للكنوي اسمه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وهنالك كتاب للشيخ ضياء الرحمن الأعظم اسمه دراسات في الجرح والتعديل، وهنالك رسالة صغيرة للحافظ المنذري اسمها رسالة في الجرح والتعديل، وهي رسالة صغيرة جدا. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. من عنده سؤال أو استفسار تفضل. أحسن الله ليش نتعلق بمنهجية الشيخ الألباني في تحقيق الحديث في سنة 4 والأدب الإقبالي، هل تختلف عن تحقيق أو حكم على حديث السلسلة؟ نعم طبعا. الأخ يسأل يقول هل طريقة الشيخ الألباني في الحكم على الأحاديث في السنة 4 تختلف عن طريقته في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة؟ نقول نعم تختلف، وقد ذكر هذا في المقدمة. قال الحديث الذي خرجته في كتبي بالطرق والشواهد وانتهيت فيه إلى حكم أذكره بالعزو إلى مصادره، وما لم أجده مخرجا في مصادري فإنما أحكم على سنده فقط، فقد يوجد له شواهد أخرى. إذا حكمت أنه ضعيف فالحكم على السند نفسه لا على الحديث بطرقه، بل قد أحكم على سند بأنه صحيح، ثم تظهر أسانيد أخرى تشير إلى علة في هذا السند، وهكذا. فالأحكام التي حكم بها الشيخ الألباني على مفردات أحاديث السنة الأربع دون أن يعزوها إلى كتبه هي أحكام متعلقة بالأسانيد لا غير، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم لا، هذا حديث يسميه أهل العلم حديث واحد ذو طريقين، يقولون هذا حديث واحد ذو طريقين. يعني مثلا الآن عندنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث له 100 طريق لأنه يرويه 100 صحابي على الأقل. حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، هذه القصة أو هذا الجزء من الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع، وحجة الوداع شهدها كما يقول بعض أهل العلم أكثر من 100,000 صحابي، ولم يروي هذا الحديث إلا 25، وهذا مما ذكر بالأحاديث المتواترة، 25 صحابيا روى هذا الحديث. هذا الحديث يقال له 27 طريقا، ولو قيل 27 رواية لا بأس أيضا. هو اختلاف المخرج إيش؟ اختلاف المخرج اختلاف الصحابي. والآن هذا نعم أقول لك 27 صحابي رواه، وبالتالي المتن واحد والصحابة الذين رووه 27، فهذا اختلفت مخارج الحديث مع أن الحديث واحد، أعني النص والمتن، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نعم الأخ يسأل عن كلمة الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب. الحقيقة احنا أشرنا إلى كلمة حديث حسن، ولم أحب أن أطول، وإلا اختلافات العلماء في اصطلاحات الترمذي لم تزل ولن تزال، ولعلها لن تزول، لأن القضية اجتهادية، والترمذي نفسه رحمه الله لم يقطع القول بهذه الاصطلاحات ولم يفسرها التفسير القاطع للنزاع. لكن الذي ينشرح له صدري من خلال قراءة كلام أهل العلم في حديث حسن وحديث حسن غريب، أن حديث حسن غريب أي حسن لذاته، وحديث حسن أي حسن لغيره. ثم تأتينا حسن صحيح، إيش معنى حسن صحيح؟ بعضهم يقول حسن صحيح باعتبار أن له سندين، سند حسن وسند صحيح، وبعضهم يقول حسن صحيح باعتبار مواقف العلماء من هذا السند، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، والمسألة اجتهادية محضة. لكن من أعجب ما رأيت من بعض المعاصرين الذين يعني خرجوا علينا ببدعة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، أنهم قالوا حديث حسن يعني حديث ضعيف. كيف حديث حسن فهو حديث ضعيف؟ هذان يعني متناقضان. طبعا كلمة حسن من حيث هي قد تستعمل عند بعض أهل العلم لحسن المتن، لكن ليس في الترمذي الذي بنى كتابه على الحديث الحسنة. ثم هم يستدلون بكثير من كلام الحافظ ابن رجب، وعند تطبيقات الحافظ ابن رجب يقول وكثيرا ما يقول روى الترمذي وحسنه، ثم يستدل. هل معنى ذلك روى الترمذي وضعفه ثم يستدل به؟ هذه تناقضات في الحقيقة. وهنا يعني مكان للسؤال الذي بين يدي، وهو قوله، قول السائل: ما معنى قول أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الاستدلال بالحديث فرع عن تصحيحه؟ كما قلت عن ابن رجب، يقول روى الترمذي وحسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. هل نتخيل أن الترمذي أن الإمام الرجب يستدل بالحديث ويتفقه فيه والحديث عنده ضعيف؟ إذن استدلاله بالحديث تفقها به هو مبني على أن الحديث عنده صحيح وثابت. فيأتينا الآن إنسان يقول ما معنى هذا الحديث؟ نقول له هذا حديث ضعيف والتأويل فرع التصحيح. يعني ما فائدة أن نشتغل بتأويله وشرحه ومعناه وهو أصلا ضعيف لا يصلح أو لا يصح؟ لكن بالمقابل إذا كنا في بحث موضوعي أو موسوعي في مسألة معينة ومضطرين أن نأتي بأطرافها كافة، فحينئذ قد نأتي بالحديث الضعيف والموضوع ونشرحه حتى نبين أنه يخالف الأحاديث الصحيحة أو أنه يوافقها مع بيان ضعف السند. ليس كل حديث ضعيف يخالف النصوص الصحيحة، قد يكون هنالك حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لكن كما قال ابن المبارك في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. السلام ورحمة الله. في سيارة إخوان مسكر على الباب، إذا ممكن إخواننا اللي بيصلوا، ممكن إخواننا هؤلاء لأنهم الآن قدموا، فإن شاء الله جزاك الله خيرا. تفضل. نعم. طالما أنه يضعفه ويسنده فالعلماء يقولون من أسندك فقد أحالك، وهذا من باب جمع المادة. الترمذي عنده طريقة خاصة في كتابه، حتى الحديث يقول وفي الباب كذا وكذا وكذا، يأتي عن صحابة آخرين. يعني هذا الحديث روي من أحاديث أخرى بهذا المعنى وبهذا اللفظ، فقد يكون الحديث ضعيفا فيرده ويسنده ثم يضعفه. لكن من ناحية الفقهية يبين أن هذا القول بهذا الحديث قال به بعض أهل العلم كذا وكذا وكذا، قد يكون ظهر للترمذي شيء غير ما ظهر لهؤلاء العلماء، أو العكس ظهر لهؤلاء العلماء شيء غير ما ظهر للترمذي. يعني وجوه الاستدلال ليست في هذا النص فقط، قد يستدل عالم آخر بنص آخر فيأتي الترمذي ليبين بالأمانة العلمية أن هذا الحديث مع أني رويته وأسندته وضعفته إلا أنه قال بهذا القول الوارد في الحديث هذا العالم. إذا بحثت قد تجد عند العالم حجة أخرى ودليلا آخر اتكى عليه كعموم نص قرآني أو حديث آخر أو ما أشبه ذلك، أو اجتهاد، قد يوافق الاجتهاد حديثا ضعيفا. لذلك من أصول الإمام أحمد أن العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بالقياس والرأي، هذا مما ذهب إليه الإمام أحمد وخالفه آخرون من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. مستدرك الحاكم لا حديث لديه كلها صحيح، بل لو قلت لك أكثرها لا يصح لك أن أقرب إلى الصواب. المستدرك للحاكم ألفه وقال إنه يحتاج إلى مراجعة، وبالتالي لم ينتهي فيه إلى الصورة الأقرب للصحة عنده على الأقل، وانتقده الذهبي في مئات من الأحاديث التي صححها، بل كان يقسو عليه أحيانا ويقول له كيف تصحح هذا الحديث وفي سنده الراوي الفلاني الذي أنت قلت فيه كذا وكذا وكذا. لأن الذهب له تلخيص على مستدرك الحاكم طبع في حاشيته، هو على شرط الشيخين فيما حسبه وفيما أداه إليه اجتهاده، ولا كثير من ذلك ليس كذلك، بل هو يقول هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه، تجد الحديث عند الشيخين وقد خرجه، هذا من ضمن الأوهام. وأحيانا كثيرة يقول على شرط الشيخين وتبحث لا تجده على شرط الشيخين، بل تجده في حديث ضعيفة وضعيفة جدا بل موضوعة. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نعم. لا يذكر هذا الإمام مسلم رحمه الله إلا عندما ينتقل إلى رواية أخرى مستقلة، فيأتي بطريق آخر عن صحابي آخر ليجمع النصين بعد فيما بعد أو ثلاثة نصوص عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع الروايات عند المتن وإن اختلفت عند الصحابي لتعدد الصحابة. عند التابعي إذا كان الاختلاف عند التابعي، أما عند الصحابي أو عند الرسول فلا يرد هذا القول إلا عند تعدد الصحابة والمتن واحد. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أما المرفوع نصا والمرفوع لفظا فهو شيء واحد، المقصود أن فيه قول النبي صريحا، أما المرفوع حكما فهو ما أخذ من فحوى الحديث وفقهه أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا قول بعض الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، أمرنا بكذا وكذا. من الذي أمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعزل القرآن ينزل، يعني القرآن ينزل ونحن نفعل المنكر ثم لا ينكر علينا. هذا يفهم منه أن ذلك مما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كلمة صحيح في هذا المجال إذا أطلقت يراد بها مطلق الثبوت، يعني قد نقول صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ونبحث نجد الحديث حسن، فكلمة صح هنا المقصود بها الثبوت وليس المقصود بها الدرجة الحكمية الخاصة. نعم، هذا المصطلح علمي مشهور يعني متداول، ليس فقط عند الشيخ الألباني، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا، الإجماع غير صحيح، هذه دعاوى الإجماع بكلمة عامة أهل العلم، بكلمة اتفاق أهل العلم، بكلمة أكثر أهل العلم، لا، حتى عليه العمل عند عامة أهل العلم، بل كلمة الإجماع نفسها الإمام أحمد رحمه الله وعر الطريق على مدعيها، والعبارة المشهورة عنه رواها ولده عبد الله في كتاب المسائل، قال: سمعت أبي يقول: من دعا الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. المقصود من ذلك ليس نفي الإجماع، ولكن المقصود توعير الطريق على المتساهلين في دعوى الإجماع. عليه العمل، والعام يعني أكثر العلماء، مما حسبه هذا العالم باجتهاده. عليه العمل فقط. قد تكون منه ومن مشايخه، منه ومن أهل مذهبه، منه ومن بلغ ومن بلغه كلامه من أهل العلم، هي لا تدل على الإجماع أو حتى الاتفاق أو حتى الأكثر. تفضل. نعم، تفضل. يقولون عليه العمل، هذا على الحديث يذكرون ضعف الحديث. لا لا، الحديث صحيح لا شك ولا ريب. نعم، وعليه العمل من باب زيادة التعضيد الحديث بالعمل. تفضل. طبعا الإخوة يسألون عن يوم الأربعاء، يوم الأربعاء الدرس قائم، لأن هذا الدرس تعويض عن الأربعاء الفائت، وأما الأربعاء القادم إن شاء الله فالدرس قائم بإذن الله تعالى. نعم، هذا كلام غير صحيح، وإلا لجعلنا الحديث يعني يتلعب به، فكون الحديث الضعيف ثبت علميا في الوقائع العصرية نضعف نصححه، وإذا حديث خالف العقل وخالف الوقائع العلمية بالزعم والتصور نضعفه. ما الذي يجعلنا نقبل هذا ونرفض تلك؟ هذا كلام متناقض، وما أنزل الله به من سلطان، ولا نعرفه من طريق أهل العلم. أهل العلم في باب الأسانيد لا يتكلمون الآن عن الواقع، يتكلمون هل هذا اللفظ قاله رسول الله أم لم يقل. أما الآن الواقع وافق أم لم يوافق قضية أخرى، هل هذا اللفظ قاله الرسول؟ يعني الآن عندنا حقائق في كل يوم حقيقة، هل عندنا في كل يوم حديث ذكر هذه الحقيقة وأكدها؟ الجواب لا. نحن في علم الحديث نتكلم عن هل ثبت ذلك من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا أن أقول شيء. الآن عندما نأتي إلى بعض الأحاديث لها ما يشهد لها من القرآن الكريم، هل نقول هذا الحديث ضعيف ولكن أصححه النص القرآني؟ هذا غير صحيح ولا يقبل. ليش؟ لأننا لا نتكلم عن المعنى. لو تكلمنا عن المعنى فمعنى النص القرآني يبنينا. نتكلم هل هذا اللفظ بهذا المعنى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار فضل. بعض العلماء لما يضعفون الحديث يحكمون عليه بالضعف، هل يجوز او للمتحدث ان يقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ او لم يقل هذا اللفظ؟ لا، العلم هذا مبني على غلبة الظن، وغلبة الظن في اصلها تأخذ معنى اليقين، لكن القطع بذلك غير متحقق، لاننا نرى كما قال الذهبي وقد ذكرنا ذلك غير مرة، فان المحدث لربما يضعف الحديث اليوم ويحسنه غدا. هكذا العلم يقبل جمود، كما كان يقول شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، وكم من حديث ضعفه ثم حسنه أو حسنه ثم ضعفه. ولا يقال هذا فقط الشيخ الألباني حتى لا يتوهم متوهم أنه فرد في هذا الباب، حتى الحافظ بن حجر في مواضع كثيرة كان يحسن الحديث ثم يضعفه أو العكس، وهكذا كثير أهل العلم. فضل. مشكلة هذا المذهب الفاسد المفسد ليست في هذه الجزئية. لو كانت في جزئية لناقشناها مخطئين أو مصيبين، لكن مشكلة هذا المذهب الفاسد المفسد أنه جعل الأصل في هذا البطلان والأصل في هذا الصحة، هذه المشكلة الكبرى. لو كان عنده القاعدة أن الأصل في كلام المتقدمين الصحة إلا ما ثبت خلافه، لقلنا من باب أولى أو أقل أو أكثر المتأخرين الذين اطلعوا على كلام المتقدمين. ثم نحن نقول أكلام المتقدمين هل وصلنا بفجوة تاريخية علمية أم وصلنا من خلال متأخرين الذين هم أعرف منا وأفقه منا وأحفظ منا وأدرى منا؟ بل أنا من أعجب ما رأيت بعض الذين ألفوا في باب المتقدمين المتأخرين، ذكر في أول الكتاب فضل المتقدمين على المتأخرين ولم ينقل ذلك إلا عن المتأخرين، وهو في ذلك يريد نقض المتأخرين. كلام متناقض ما أنزل الله به من سلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضل. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الرواية بالمعنى قد تكون للتعذر أو التعسر، لذلك اشترط أهل العلم في الراوي بالمعنى أن يعرف ما يقول. يعني الآن مثلا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو حديث الدين النصيحة، يعني الآن لو قلت لأي مسلم يحفظ هذه الحديث، هل الآن وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام هو النصائح أو كما قال؟ لا يا أخي، والدين النصيحة لا يحتاج إلى رواية بالمعنى حتى تقول الإسلام هو النصائح بمعنى الدين هو النصيحة. أو طلب العلم فريضة على كل مسلم، يأتي واحد يقول العلم الشرعي مفروض على كل مؤمن، يا أخي هذا الحديث كله أربع كلمات. فعند تعذر الرواية باللفظ أو تعسرها تكون الرواية بالمعنى لمن يدري الألفاظ والمعاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.